حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نراك تحب صلاتك، فما سبب ذلك؟ قال: علمت أنه لا أحد يقبل لقائي 5 مرات في اليوم وبجميع حالاتي، سعيد، حزين، مكسور، ضعيف أو قوي، إلا أرحم الراحمين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. جعل الله قرة عينك في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح. صلاة.